ثم يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله بعد أن فضح المسألة وما يحدث في الآخرة وخوفهم وبشعها في نظرهم لعلهم يرتدعون ويستذكروا هذه المسألة يوم يهتدوا، قال أعد عليهم أدلة تعيد إليهم رشد الإيمان في نفوسهم، وقل لهم قل من يرزقكم من السماء والأرض، اسألهم هذا السؤال. لا يسأل هذا السؤال إلا من يثق في أن المسؤول لن يجد جوابا يجيب به إلا ما يحقق رأي السائل. افرض أني ولا قال لك ده ابويا ما بيسألش عني، ده ابويا بقى مش عارف ايه، ده ابويا مهملني، ده ابويا مهملني، وبعدين لقيت في صدره ألم، تقوم مسكت الألم كده قلت له من جاء لك بهذا؟ أنت لا تقول له من جاء لك بهذا إلا وأنت واثق أنه لو أدار كل الأجوبة لن يجد جوابا إلا أنت الذي جئت به، يعني ما عندوش قضية أخرى. لو كنت تعرف أن عنده قضية أخرى ممكن يقول ما تسألوش أنت، فكأنك ارتضيت حكمه هو في الجواب، ولا ترتضي حكمه هو زي ما تقول له يا شيخ أنا ما نش عايز أجيب شهود، أنا ارتضيت ذمتك أنت، أنت قول أنت. أنت لا تقول ذلك إلا وأنت واثق أنه إذا أدار المسألة على رأسه لن يجد إلا قولة توافق ما إيه؟ ما عندك. قل من يرزقكم من السماء والأرض، وإحنا عندنا الرزق ما ينتفع به، والانتفاع الأول مقوم حياة، والثاني ترف أو كماليات إيه؟ أو كماليات حياة، والرزق اللي هو أصل الحياة من السماء ماء ومن الأرض إيه؟ ومن الأرض كلها بتتأتى من هذه الايه؟ من هذه المسألة. قل من يرزقكم من السماء والأرض، إذا أطلق السؤال وما قالوش جاوب انت، خليهم هم اللي ايه؟ اللي يجاوب. أم من يملك السمع والأبصار، يبقى إذا الرزق ده به الاختيار اللي بيحافظ على استبقاء الحياة، السمع والبصر السيدين لملكات الإدراك، لأن الإدراك وهو إدراك المعلومات له وسائل متعددة. إن أردت أن تدرك ريحا فبأنفك، إن أردت أن تدرك نعومة شيء فبلمسك وبشرتك، إن أردت أن تدرك مذاق شيء فبلسانك، إن أردت أن تتكلم فبأجهزة الكلام وعمدتها اللسان، إن أردت أن في أذنك الصوت أذنك، المرائي بعينيك. يبقى إذن الإدراكات لها وسائل ولا لا؟ ثم تأتي إدراكات متعددة من الحواس لتكون أشياء بسمها الخميرة، توجد منها القضية العقلية الأخيرة. يعني مثلا الولد قدامه النار يشوفها يلاقي منظرها جميل وجذاب كده، يقوم دائما بده ايه؟ بده يجي ناحيتي، وبعد ذلك يجي ناحيتي، ومش بس يشوف، عايز يشوف ايه، يقوم يلمسه، يقوم يكن ايده، بعدها يعمل ايه؟ ما يجيش ناحيتي، ما يجيش ناحيتها بايه؟ اما قال لك بقضية عقلية تركبت فيه. النرضة منظرها جاذب ولافت ومستميل إلا أنها محرقة وضارة. قضية بقت قضية إيه دلوقتي؟ قضية إيه؟ قضية عقلية. يجي مثلا البيت بتاعه على السكة الحديد والقطر يجي صفار صفارة، أول ما يسمعها الواد إيه؟ ينزعج يا عيني ويعمل مثلا كده، يوم ساعة ما يشوف القطر قبل ما يشوفه يعمل إيه؟ يجعلون أصابعهم في أذانهم من الايه؟ الله. يبقى إذن الإدراك الحسي يكون إدراكات متعددة تعمل خميرة في النفس تكون الإدراكات الايه؟ المعنوية. إذن وسائل العلم للكائن الحي هي ايه؟ الحواس. الحواس تدي العقل، العقل يرتب قضايا، القضايا تنفرز في العقل ثم تستقر في الوجدان فتصبح عقائد، تصبح ايه؟ تبقى كم مرحلة لإدراك إدراك حسي خلاص، فتفكر عقلي خلاص، فانتهاء عقدي. ولذلك احنا بنسمي مسألة الدين اسمها ايه؟ عقيدة. عقيدة يعني ايه؟ يعني شيء انتهى الى انك انت عقدت كده، ما عادش ينحل تاني. ان كان ينحل تاني وتقعد تبحث فيه ما يبقاش لسه عقيدة، ما يبقاش ايه؟ عقيدة. يبقى للإنسان إدراك. ولذلك حينما أراد الله أن يقص علينا مراحل الإدراك في النفس الإنسانية عشان تتربى عنده المعلومات، قال إيه؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه؟ لا تعلمون شيئا. ولذلك يقول لك ده زي ما ولدت أمه، زي ما ولدت أمه، يعني ما عندوش إيه؟ يعني عزيره زي ما بيقولوا، ما عندوش حاجة خالص. وبعدين إيه اللي يجراله؟ جعل لكم السمع، تسمع بقى وتبصر. ما قالش بقى والشم واللمس والذوق، لانه جاب السيدين وهما الايه؟ السمع والايه؟ والبصر. عشان الايات في الكون عايزه ايه؟ رؤيه، وعايزه سماع من الرسل. يبقى دول الالتين اللي هما الايه؟ المهمتين في البلاغ، تسمع من الرسل وتشوف ايات كونيه. الايات اللي ربنا جايبها معجزات ومش عارف ايه وايات احكام تسمعها، والايات الكونيه اللي بتلفتك الى عظمه الخالق وهي بتبصر. يبقى سيد الادراكات ايه؟ السمع والبصر. عاده هو يجيب لنا السمع، ما جاب لناش بقى الشم وان كان الامام علي لفتنا الى العجائب، يقول والله مساله عجيبه. ايه العجيب يا فول؟ قال لك نسمع بعظم، تيجي الصوت كده يروح رن على العظمه، على الطبله اللي بيقولوا عليها دي، تسمع وتبصر بشحمة. الله بقى تسمع بعظمة وتبصر بشحمة وتنطق بلحمة. زودوا بعده وتشم بغضروف وتلمس بجلد. إذن وسائل إدراكات مختلفة، ده عظم وده شحم وده إيه؟ لحم. وبعدين بقى بعضهم زود تاني، قال لك وتفكر بعجينة، حتة مخ زي العجينة كده عمال بيعمل لك البتاع ويخزن مش عارف الايه، وبعدين تقعد تكتر معلومات تفتكرها من نصف قرن اتكتبت عنها فين دي؟ مسألة ايه؟ والله أخرجكم من بطون ايه؟ أمهاتكم لا تعلمون ايه؟ شيء. وجعل لكم الايه؟ الوسائل، السمع والأبصار والأفئدة، اللي هي المعلومات بقى اللي هتتكون وتبقى ركيزة الايه؟ جاب الوسيلتين من وسائل ايه؟ الادراك. وساب الثلاث وسائل الظاهره، مع ان العلم الحديث حينما تكلموا عن وظائف الاعضاء وجدنا الات للادراك كتيره قوي، لان هم قال لك الحواس الخمس الايه؟ الظاهره. معنى حواس خمس ظاهره احتياط، لان في ادراكات جايه من حواس ما كانوش يعرفوها. ازاي؟ ام قال لك انت مثلا تدخل تشتري قماش، فتمسك البوبلين وتمسك قماش أرق من البوبلين ده زي لينو، زي لينو، تقوم قال تمسكه بين أناملك كده كده، قال كده شوف، تقوم يقول لا ده دي تخين عنده، ده دي رقية. بأي شيء أدركت ده مسألة لا تتجاوز واحد على عشرة من الملي، ما تتجاوز. فازاي عرفت ان ده ايه؟ لا مش أنعم، لا أنعم ده باللمس، ما تجيبوش في البينية. البينية هي الاثنين الملتين دول، يمسكوا دي كده يقول لك دي قتل. طب يمسك تانية الكم تمسكها كده، وبعدين تمسك اللي بعد التانية القماشة اللي لوحدها. قال لا ازاي ادركت ان دي اقل من دي؟ ايه؟ قال لك اسمها حاسة البين، يعني انت عرفت ان انا ملتين بعدت في دي اكثر من البعد في دي. طب دي ازاي مثلا؟ ازاي تعرفها دي؟ طيب انت عايز مثلا تشيل حاجة تقول دي اتقل من دي، بأي شيء أدركت أن هذه أثقل من هذه؟ إزاي؟ بعينك؟ طب خليهم مطرحهم وقول دي أثقل وما دي أثقل. باللمس؟ طب المس دي والمس دي. ده أنت بتعمل إيه أمال؟ بتشيل دي كده وبعدين إيه؟ تقول لا دي أثقل. إيه بأي ميزان عرفت إن دي أثقل؟ أهي اسمها حاسة العضل. ديًا أجهدت الإيد أكتر من دي، بقت أثقل. مسألة مش دي، حواس كتيرة قوي علشان الإيه؟ الوسائل. ولكن الله اقتصر في قوله والله اخرجكم من بطون امهاتكم على ايه؟ حاسة اتنين، السمع والايه؟ والبصر.